فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبحوله وقوته وكرمه علينا، ونسأل الله أن يديم علينا هذه الخيرات. نحن مع كتاب المهذب في الفقه الشافعي، انتهينا في كتاب الطهارة إلى إزالة النجاسات، وقد بينت تفصيلا سابقا بأن الطهارة طهارتان: طهارة حدث وطهارة خبث أو طهارة نجس. وبينت أيضا بوجوب الطهارة وإزالة النجاسة واجبة، والنجاسة على أقسام ثلاثة: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. ثم شرعنا في الكلام تفصيليا على الكلام على نجاسة البول والغائط، وتكلمنا على القيء، وانتهينا إلى المذي والوجه. نأتي إلى المعترك الدامي، وهو المني. هل المني نجس أم طاهر؟ وثمرت هذا الخلاف بين العلماء، هل نعرف هو طاهر أم نجس، وأيضا ما يتولد عن ذلك من أحكام. المني، تعريف المني: المني هو سائل سخين أبيض له رائحة الطلع، ينزل بشهوة متدفقا، ينزل بشهوة متدفقا، كما وصف الله تعالى، قال: من ماء مهين غليظ ينزل متدفقا فلا يسيل. فهو ينزل متدفقا غليظا لا يسيل، فأي شيء يسيل ليس بمني. وهذا المني يخرج إما بالاحتلام أو بالجماع أو بشدة التفكير في مسائل الجماع. المني في المذهب حكمه على المشهور، ويأتي السؤال، على المشهور هو طاهر. ما معنى على المشهور في المذهب؟ يعني إيش؟ يعني المسألة فيها قولان، وقولان لمن؟ لا للإمام. لا، هل المشهور على التخريج أم للإمام؟ فيقول المشهور من المذهب، ويقول القول الثاني هذا قول ضعيف أقرب ما يكون إلى الشذوذ، فذلك يقول المشهور، هذا المشهور، لأنه بل النووي كاد يجزم بأن المذهب هو الطهارة، والقول الثاني هذا لا يمكن أن يؤخذ به ولا يعتد من المذهب أو لا يعتبر من المذهب. هذا معنى المشهور. فالمشهور هو القول المعتد به في المذهب، وهذا الذي قاله النووي أن الذي يعتمد هو أن المذهب الطهارة. فالمني طاهر في المذهب، وهذا الذي اتفق معنا في على طهارته ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، كثير من الصحابة، وهو مذهب الإمام أحمد، أو الصحيح من مذهب الإمام أحمد على أنه على الطهارة. والأدلة على طهارته كثيرة، من الأثر ومن النظر، وبالله عليكم اصبروا وصابروا، لأن المسألة مسألة طلب علم. قالوا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر، أولا حديث مسلم، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب نسل، والفرك غير الغسل. هذه فيها دلالة على طهارة المني، ووجه الدلالة في ذلك أنه إذا أصابت النجاسة الثوب لا يمكن أن يطهر هذا الثوب إلا بالغسل ونطح الماء. والدلالة على ذلك، حتى لا يقول قائل هذا صحيح، الدلالة على ذلك حتى لا يقول قائل ومن أين أتيت بذلك، أقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، ودم الحيض بالإجماع على هو طاهر غير طهور، ويمسح فقط، لهذا خطأ فاحش، صح ولا لا؟ هو طاهر صح؟ إيش نجس في الإجماع؟ بالإجماع. فيصيب ثوب الثوب يصيب دم الحيض، ودم الحيض على النجاسة بالإجماع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقرصيه، أو قال: تحطيه، ثم تغسليه، وقال: ثم تنضحيه. تنضح يعني تغسل بالماء وتقرصه وتنضحه بالماء، فأمرها بالماء. فلو كان يكفيه القرص أو يكفيه الحت لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا عليها، لكنه قال: اغسليه، أو قال: حطيه ثم قرصيه بالماء، أو قال: ثم انضحيه بالماء. فأمرها بالغسل. فيها دلالة على أن الثوب لا يطهر بحال من الأحوال إلا إذا أصابه الماء. وهنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. رواية الدارقطني فيها تفريق أكثر، أنه قال: قالت عائشة: إن كان يابسا كانت تفركه، وإن كان رطبا فكانت تغسله، رضي الله عنها وأرضاها. فهنا لنا حالتان: المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من جماع لا من احتلام، على الراجح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لأنه كما قال علماؤنا أنه تلاعب الشيطان بالإنسان أكثر ما يكون في الاحتلال. فتقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رطبا غسلته، وإن كان يابسا فرقته. فالفرق إن كان يابسا. هذا الحديث الأول أو الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أيضا في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت، كان يسحب، كان ينزع المني من ثوبه بالإذخر، عود أراك أو قل عود يعني أو خشبة، كان يأخذها فينزع المني من ثوبه ثم يذهب فيصلي به. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو وجه الدلالة من الحديث الأول أنه لم يستخدم له الماء، لا يستخدم لطهارة الماء، دلالة على أن الأثر يكون موجودا. وهذا الأثر بالإجماع لو كان نجسا الصلاة لا تصح، وهو يعلم بذلك فكان يصلي والأثر موجود، ففيها دلالة على طهارة المني. الأثر والحديث الثالث قال: ودليلنا الثالث من الأحاديث حديث رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه، والحديث فيه ضعف في الرفع، يعني أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المني قال: إنما هو كالبصاق أو المخاط، إنما هو كالبصاق أو المخاط، تشبهه بالبصاق. وبالإجماع هذا التشبيه تشبيه بطاهر، فإذا يلحق ويأخذ حكمه. لا البصاق نجس، البلغم ليس بنجس على الواضح، يعني حتى البلغم لو أنتم مالكم فيه عندكم لما غدكم راحت فين، يعني لو كل واحد بصق بقى لأن الناس كلها ريحة هينشف ويموت، يعني ما فيش ولا واحد يستطيع يبلع ريقه، صح ولا لا؟ لو البصاق نجس انتهى الموضوع. لا انت توهمت مسألة النخامة، حتى البلغم او النخامة الصحيح انها طاهر، احنا قلنا حتى لا يجوز ان احنا نقول انه نجس، فنقول شبهه بالبصاق ففيها دلالة على انه على الطهارة. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، والصحيح الراجح كما قال الدارقطني انه موقوف صحيح، فهو موقوف عن ابن عباس صحيح ان ابن عباس سئل عن المني قال: انما هو بمنزلة البصاق، كما بين سلم لما جاءه عمر قال: يا رسول الله لك، قال: وما أهلكك؟ قال: هششت فقبلت امرأتي في نهار رمضان. فقال سلم: أرأيت المضمضة؟ فشبه القبلة بإيش؟ بالمضمضة، فألحقها بحكمها. نفس الأمر هنا، ابن عباس يقول أن المني كالبصاق، البصاق حكمه بالإجماع نجس، خطأ فاحش، بالإجماع إيش؟ طاهر. يبقى إذا المني حكمه طاهر كان البصاق. الدليل الرابع ولا هذا الرابع، الدليل الرابع من النظر، وهو أن هذا الماء أصل لأكرم الخلق أجمعين، هو أصل بني آدم، والله تعالى يقول: أكرمنا بني آدم، بل نقول هو أصل أفضل الخلق أجمعين. من أفضل الخلق أجمعين؟ الأنبياء، ثم الشهداء، ثم الصالحين، فهو أصل هؤلاء. ولذلك تأبى حكمة الله جل في علاه أن يكون الأفاضل الأماجد الأكارم من خلقه كمحمد كإبراهيم كموسى كعيسى إلا من طهر، يكون أصل هؤلاء طاهر لا يكون نجسا. واللطيف والطريف في ذلك، مر رجل على عالمين يتناظران فاشتدت المناظرة وعلت الأصوات، فقال الرجل: ما شأنكما؟ إيش اللي بيحدث هذا؟ عالمان يتناظران بصوت عالي، ما شأنكما؟ فقال العالم الأول الذي يتبنى الطهارة: قال: أناقشه وأحاول أن أرفعه، قال: أناقشه أبين له أن أصله طاهر ويأبى علي إلا أن يكون أصله إيش؟ نجسا. فحتى استحيى العالم الثاني من هذا الكلام. فالصحيح الاستدلال من النظر أن أصل الخلق من الطهارة ولا يكون من النجاسة. لما؟ لأن أفاضل الناس أكرم الخلق على الخالق كمحمد كإبراهيم كموسى كعيسى، لا يصح أن تقول أن أصلهم إيش؟ كان من النجاسة، بل هو أصلهم من الطهارة بمكان. هذه أدلة المذهب، وهذا الذي يتبناه الإمام أحمد أن المني طاهر، وسنبين ثمرة ذلك. اختلف العلماء مع الشافعية مع المذهب على هذه المسألة اختلافا عريضا. ممكن نقول على قولين: القول الأول قول المالكية، والرواية الثانية عن أحمد أنه قال بأنه نجس ولا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء رطبا كان أو يابسا. وهذا القول الضعف فيه يلوح من أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن عائشة بصحيح مسلم أنها كانت تفركه، وهو يقول لا يجزئ فيه بحال إلا الغسل يابسا أو رطبا، هذا القول الثاني. فقالوا بالنجاسة وقالوا ما يجزئ فيه إلا الغسل. وأما الأحناف فقالوا هو نجس لكن له حالتان، حالة مخففة وحالة مغلظة. إن كان رطبا لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء، وإن كان يابسا يجزئ فيه الفرق. وعلى أصل الأحناف لأنهم يرون أن الشمس مطهرة وهذا ليس لسنا بصدد التفصيل في مذهبه. فهذا القول الثالث. إذن عندنا ثلاث أقوال: قول المذهب وهو الطهارة، قول الثاني قول المالكية على النجاسة ورواية عن أحمد، والقول الأحناف أيضا قالوا على النجاسة. والخلاف بين المذهبين أن الأحناف قالوا إذا كان يابسا يفرغ، وإن كان رطبا لا يجزئ فيه إلا الغسل. ما أدلة هؤلاء القوم؟ قالوا انتبه، قالوا عندنا أدلة من الأثر ومن النظر، وانتبهوا بالله عليكم في أدلتي. قالوا أما أدلتنا من الأثر فحديث رواه الدرقطني وابن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما، حديث سلمان، إنما يغسل الثوب من المني، أو قال من البول والمني والدم والقيء. يغسل الثوب من البول والدم والمني والقيء، أو كما قال هذا الحديث الأول. فقالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حصر كمان، إنما حصر الغسل، فأمر أن يغسل الثوب إذا أصابه الدم، وإذا أصابه البول، وإذا أصابه القيء، وإذا أصابه ها المني. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه أمر بالغسل ولا يأمر بالغسل إلا لإزالة النجاسة، حتى لا يطهر إلا بالغسل. قالوا هذا دليلنا من الأثر. طيب الدليل من النظر؟ قالوا أما دليلنا من النظر فخذ وحدث ولا حرج. قالوا أولا قياسا على البول، هذه وجه الدلالة الأولى بيناها. وجه الدلالة الثانية من الحديث دلالة الاقتران، مفهومة ولا غير مفهومة؟ قارن البول مع المني، قارن الدم مع المني، قارن الشيء المتفق عليه، البول المتفق على نجاسته، فقارن معه المني، فقالوا بدلالة الاقتران المني يأخذ حكم البول. طيب وقالوا أدلتنا من النظر، أولا الحاق المني بالبول، إن لم تقبلوا بالحديث الأول الحاق المني بالبول وبدم الحي بجامع الغسل. قد غسلت عائشة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالثوب يغسل من البول، وأيضا أمر بثوب المرأة إذا أصابه الحيض أن تغسله، تحط وتغسل وتنضحه بالماء. فقالوا هنا نلحق حكم المني بالبول والحيض بجامع الأمر بالغسل، بجامع الأمر بالغسل. فإذا الحقوا قياسا على البول والحيض. أنا الإخوة تتفتح ولا هكذا، يبقى طالب العلم ميت. اللي يرى في نفسه نعاسا يذهب يشرب يتوضأ وثم يرجع، لأن هذه مسائل علمية وليست مسائل وعظية، فانتبهوا له. الثاني من النظر، قالوا قياسا على المز، قالوا الآن يتفقان المني والمز في الشهوة، وأيضا المز هو فرع عن أصل المني، واستكمال المز يصل به إلى المني، فإذا المز بالاتفاق نجد، فنلحق المني بالمذ. أنا يعني كل واحد يهيئ نفسه أنه سيسف لي كل الأدلة النظرية هذه. هذا دليل النظر الثاني. الدليل النظر الثالث، قالوا اتحاد المخرج. فهمين اتحاد المخرج على التأصيل الشفوي؟ البول يخرج، نعم، فنفس مخرج البول هو نفس مخرج المني، نفس مخرج الحيض نفس مخرج المني كما يقولون في هذا. فقالوا إذا نفس المخرج يدل على النجاسة. هذا الدليل الكامل من النظر. ثالث ولا الرابع؟ فين ضبط الكتاب؟ يا لا ده انت ابعدت النجعة، انت لسه نا... روح اشرب، روح اشرب يا باشمهندس، اديله مية اعمل له اي حاجة. ما هو الالحاق والقياس، يبقى هو دليل واحد وخلاص. اخوة في دليل اثري ثم الادلة النظرية. كم دليل نظري؟ ثلاثة، هو يا أربعة يا ثلاثة، ثلاثة. طيب الرابع، قالوا يوجب الطهارة، لأن الذي جامع امرأته إن لم يجامع قام محترما ماذا عليه؟ أوجب الطهارة، لو أنزل المني يجب عليه أن يغتسل. فقالوا إذا أوجب الطهارة دل على أنه نجس، البول يوجب الطهارة والحيض توجب الطهارة، صحيح ولا لا؟ هذه تعتبر أربع قياسات. ها؟ أربعة من النظر، يبقى صح كده، يبقى دليل من الأثر وأربعة من النظر. الخامس لو قلنا بالطهارة ده دليل النظر، لو قلنا بالطهارة مجراه مجرى البول، فإن كان مجراه مجرى البول فسيختلط بالبول، فلو تنزلنا معكم على طهارة المني وقد اختلط بالبول ماذا يحدث؟ التقى طاهر مع نجس، إيش اللي يحدث؟ يصبح نجسا، ففي الحالتين قد أصبح نجسا. فهمتم؟ هذه أدلة القوم، وسامحوني أنا أعرف والله أن المسألة وعرة، لكن بعد ذلك عندما تعرف الثمرة تستفيد جدا، عندما ترتاح نفسيا عندما تعرف الرارح بالطهارة وثمرة ذلك وتيسير ذلك عليك في عبادتك. يبقى إذن الأحناف والمالكية والحنابلة اختلفوا مع القوم مع المذهب بأنهم قالوا بنجاسة المني، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة أدلة أثرية وأدلة نظرية. والأدلة الأثرية حديث عمار بن ياسر أو سلمان سواء عمار بن ياسر على الرارح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل الثوب من المني من البول والدم والمني والقيء. والأدلة النظرية قالوا بالإلحاق بقياس، يعني ألحقوه بالليش بالبول وبالحيض، الثاني قياس على المذي، الثالث نظروا إلى الخارج، الرابع قالوا يوجب الطهارة، الخامس قالوا المجرى. لو تنزلنا معكم هذا قمة المناقشة، لو تنزلنا معكم بطهارته مجرى مجرى البول، فإن كان مجرى مجرى البول فلابد أن يختلط بإيش؟ بالبول، يعني إذا اختلط بالبول أصبح نجسا. وهذه أدلة صراحة تملأ مش السماء، يعني جوانا كله يمتلئ بهذه الأدلة. فكيف نفعل في هذه الأدلة؟ أن نرجحها أم ندقق النظر؟ أقول الراجح في هذه المسألة، هذا الراجح الذي لا محيد عنه، الراجح في هذه المسألة هو المذهب، وأن المني طاهر ليس بنجس. الراجح في ذلك أن المني طاهر وليس بنجس، لا تستعجلوا على الثمرة، فالمني طاهر وليس بنجس، والدلال على ذلك أدلة كثيرة التي سردناها، ويعضدها أن الأصل في الأشياء الطهار، ولا ناقل عن هذا الأصل من أدلة صحيحة أو صريحة تدل على نجاسة المني. يبقى إذن دليل يعضد لنا أن المني طاهر الأصل الطهارة، ولم ترد أدلة تصرح بالنجاسة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأثر المني على الثوب كما بينت عائشة رضي الله عنها أرضاه، والفرق يدل على أنه ليس بنجس. وأيضا قول ابن عباس أنه كالبصاق دلالة واضحة جدا أن الصحابة كانوا يرون أن المني ليس بنجس، وهذه الدلالات توضح لنا رجحان المذهب. إذا قلنا بأن هذا الراجح لابد من طالب العلم القوي الدقيق لا يترك لأحد قوة عليه حتى يقول أنا أبين لكم أن هذا الراجح، فواجب علي أن أرد على المخالف وأبين هذه الأدلة. أما الرد على المخالف استدلوا بأثر وإيش ونظر، فنحن نقول الرد على الأدلة الأثرية حديث عمار حديث ضعيف واهم ساقط لا يصح، هذا الحديث الذي رواه الدارقطني وابن عدي وهما قد ضعف هذا الحديث، فيه ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا كما قال الدارقطني، وابن عدي قال له مناكير وهذا من مناكيره، ابن عدي يقول له مناكير وهذا من مناكيره. وأيضا فيه ثابت بن حماد يروي عن علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان بالاتفاق أنه إيش ضعيف. فإذا عندنا في الحديث ضعيفان واهن له مناكير فالحديث لا يصح. والحجة أو القاعدة عند العلماء، أحيوا قلبي بالله عليكم، الحجة عند العلماء الأحكام فرع عن التصحيح أو فرع على التصحيح، والحديث ضعيف إذا لا حجة لكم في الأثر، ما في دليل، نبقى على الأصل، والأصل في الأشياء النجاسة ما لم يدل دليل، الحمد لله مستيقظين، نعم، إذا الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة ولم يدل الدليل، إذ الدليل الأثري صار بمثابة لا شيء لأنه دليل ضعيف والأحكام فرع عن التصحيح. هذا أول الأدلة. الأدلة النظرية وهذا هو المعترك، ففتحوا معي أذهانكم بالله عليكم. قالوا بالإلحاق، والإلحاق معناه القياس، قياسا على البول والحيض بجامع الطهارة. قلنا أولا هذا القياس قياس باطل، أو قل قياس مع الفارق، هذا القياس قياس مع الفارق. قالوا لما؟ قلنا نقول أولا الفارق في الواقع ظاهر جدا، الفارق في إيش؟ في السبب، سبب الخروج، الفارق في الصفة، الثالث الفارق في الحكم، الرابع هو المهم أن القاعدة في الشرع، نحن لا نسوي بين مختلفين، صحيح؟ ها؟ نعم، ونفرق بين ولا نفرق بين المتماثلين. جاء الشرع بالتفريق بين البني وبين البول، جاء الشرع بالتفريق بين المني وبين البول على الأقل في الأحكام. المني أمر بالغسل والبول أمر، وإن اتفق مع الحيض في الغسل، أمر بالوضوء ولم يأمر بالغسل، فالشرع فرق بينهم. ومن التفريق أيضا أن الشرع أباح الفرق للمني ولم يبح ذلك للبول ولا للحيض. يبقى إذن أول التفريقات عشان نبين أن القياس ده، نرجع للأصل أن القياس حتى يصح لابد أن يخلو عن، لا عن قاعدة عامة. عن إيش؟ أنا سامع كلمة جيدة جدا هي الصحيحة بس المعارضة، لا سعيد أحسنت، ولا فض فوق، تعال ما تبعد، ما صح أن تبعد، تعال مريض شفاك الله عافاك نحملك فوق رؤوسنا. نعم القياس لابد أن إيش؟ أن ينجو من القوادح، قوادح القياس تبطل القياس. فهنا عندنا من القوادح أن يحدث الفارق بين الإيه؟ بين الأصل والفرع. وعندنا الأصل البول والحيض هو الأصل، والفرع المني، وهناك فارق بين الأصل والفرع كما بينا أن الشرع فرق بينهما في الحكم. هذه أولا. ثانيا المني ليست له رائحة مستخبثة ولا ممكنة، وأما البول فله له الرائحة المنتنة وأيضا المستخبثة، والحيض كذلك بل أنتن ريحا. الثالث أن المني صفته غير صفة البول، المني يكون غليظا يخرج متدفقا، وليس كذلك الحيض وليس كذلك البول. يبقى فروقات ثلاث أو فروقات أربع جاءت تبين لنا الفرق بين المني والبول. إذن النتيجة نقول لما لما لما تسوون بين ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما نعم كمان إيش هات الفرق الخامس جزاك الله خير، إن المني يخرج بشهوة والبول لا يخرج بشهوة، هذا فرق. أنت مهندس ولا دكتور؟ نعم أحسنت والله صحيح. هو حتى العلماء لما فرقوا بين المذي، هذا كان سيأتي بين المذي والمني، بأن المني صحة والمذي ممكن يكون مرضا، هذا نرجئه للمذي والمني. الفرق أيضا أنا نسيت وذكرني جزاه الله خيرا، الفرق أيضا المني منه الولد والبول ليس كذلك، فهذا فرق واضح، والحيض نفس الأمر ليس كذلك. يبقى عندنا فروق خمسة تبين لنا الفارق بين المني وبين البول وبين الحيض، وهذه قواضح في إيش؟ في القياس. يبقى هنا القياس قياس مع الفارق، فلا يصح أن تقيس المني على البول ولا على الحيض، ولا يصح أن تلحق حكم البول والحيض بالمني. فإذا افترق قلنا افترق أيضا في الحكم، فالمني طاهر والبول نجس والحيض نجس. هذا الرد على الدليل الأول النظري. الدليل الثاني النظري تذكروني به، لا بالترتيب اللي رتبته أنا، ضبط الكتاب الله يكرمكم. قياس على المذي، قالوا قياسا على المذي، وهنا القياس صراحة فيه قوة. لما؟ لأن المذي كما قال صاحبنا اللي أراد أن الرجل إذا دعا بامرأته ويبقى عليه ما فعلوش أي شيء، قال ما هذا شهوة والمذي شهوة، فلا يبقى قولوا بأن لو يخرج المذي لابد أن احنا نبطل الصوم. وأصابه وأخطأ، صحيح المذي يتفق مع المني في إيش؟ شهوة، صحيح ولا لا؟ بل هم قالوا كلام أقوى من ذلك، قالوا استكمال المذي ينتج المني، فالمذي يعتبر إيش؟ فرع عن المني. نقول نحن معكم في كل ما قلت، وأن الشهوة هي التي استجلبت المذي كما أنها تستجلب المني، لكن هناك فوارق بين المني وبين المذي تجعل الحكم ليس سواء بين الاثنين. أولا المني منه الولد والمذي ليس كذلك. ثاني المني يتدفق في صفته وليس المذي كذلك. رائحة المني طيبة وليست خبيثة، رائحة المذي خبيثة. الثالث أن الذي ينقطع عنه المني عيب فيه، ويمكن أن نقول العنين والذي لا يستطيع أن يجامع أهله إيش له سنة، وأما الذي يخرج منه المذي متتابع هذا مرض، فيلان المذي أو كثرة المذي تدل على المرض، فهنا نقصه دل على المرض ووجود هذا دل على المرض، فأصبح هنا الخلاف بين الاثنين مش مفهوم. عدم هذا مرض لكن وجود الثاني مرض، يبقى عدمه ليس بمرض، هذا الفارق الرابع. الخامس أن المني منه الولد والمذي ليس كذلك، والمذي ليس كذلك، فافترق، فلما افترق بهذه الفروقات صح أن نقول لا يجوز أن نلحق هذا بذاك. ابن تيمية قال كلاما نفيسا من ذهب ليت طلبة العلم يفقهونه، قال وإن قلنا بأن المذي فرع عن المني لكن عندنا فوارق لا يستلزم من نجاسة الفرع نجاسة الأصل، هذا ليس بلازم بحال من الأحوال، إذا كان الفرع مستخبث فالأصل لا يكون كذلك. المؤمن يولد منه الكافر والكافر يولد منه المؤمن، لا، ليست خباثة الفرع تدل على أو باللزوم تدل على خباثة الأصل. نعم المذي فرع عن المني وهو خبيث ونجس، لكن الأصل ليس كذلك بل هو طاهر، وهذا كلام نفيس كما قلت ليت طلبة العلم تدقق فيه. فإذا افترق في الوصف وأيضا في صفة الخروج فافترق في الحكم، فيصبح المني على الطهارة والمذي على النجاسة. ويكفي كذا على يكفي، لأن الإخوة خلاص ماتت. أكمل خلاص، أنتم اللائمون على أنفسكم. بس أي أسئلة بعد الانتهاء من كل الردود؟ الثالث اتحاد المخرج، وهذه برضو مشكلة معضلة. الآن هم قالوا المخرج، مخرج البول هو مخرج المني، وعندنا أصل عند الشافعية إن المخرج هو الذي يؤثر في الخارج، يعني مسألة تعلق الطهارة أو النجاسة بالمخرج. عندهم أي شيء خرج حتى الحصى، حتى الحصى لو خرجت من الدبر بينا كذلك أنهم رجحوا أنها تكون نرسة، صحيح ولا لا؟ وأنها تنقض الوضوء، فقالوا المخرج هنا يدل على نجاسة المني. قلنا كلامكم جيد والتقصيد صحيح على كلامكم أن المخرج متحد، لكن نقول منتقد هذا التقصيل بإيش؟ بالريح. منتقد بالريح، الريح بالإجماع على الطهارة، وقد خرج من مخرج الغائط صحيح، بل وخرج من مخرج البول، لأنه يكون الريح تكون من القبل كما أن الغالب من الدبر، على أن الغالب من الدبر لكن تكون من القبل. يبقى إذن منتقد هذا التأصيل بالريح. منتقد بأمر آخر، هو أن الفم، هذا الفم ما يخرج من الفم يكون إيه؟ طاهرا. ممكن يخرج من الفم من نرس؟ ممكن. إيش؟ القيء، القيء اللي هو تحت المعدة كما بينا، فقالوا هذا أيضا منتقد، يعني يجمع بين طاهر وبين نرس. فإذا اتحاد المخرج ليس بلازم أن ينجس المني لوجوء الاتحاد المخرج. الرابع، ها، يوجب الطهارة، هذا كلام جيد جدا. قالوا إذا خرج المني، مش قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بين عندما سئل عن مسألة الجماع ونزول المني أمر بالاغتسال، وقال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن أوجب الطهارة دل على أنه إيش؟ نجس. نقول هذا التأصيل مرفوض وليس بصحيح، بل هو منتقد. يا ليت طالب علمي يفرحني بالانتقاد، ينتقد بإيش؟ فهو منتقد، هم قالوا يوجب الطهارة فإذا نجس، قلنا هذه القاعدة خطأ، المقدمة خطأ فالنتيجة خطأ. هات دكتور، أحسنت. التقاء الختانين هو يجامع ولا ينزل، ويجب عليه إيش؟ أجيب اصحب، عند التقاء الختانين يجب، وبالإجماع التقاء الختانين يجب النجاسة، فالتقاء الختانين نجاسة محضة، صحيح؟ وين النجاسة؟ أي نجاسة؟ ما في نجاسة هنا، التقاء الفرج بالفرج يوجب الغسل ولا نجاسة، فهو منتقد بذلك. أيضا منتقد بإيش؟ شيء ثاني، من قال النوم؟ أحسنت، والله هذا تفكير سديد، لولا أننا لا نرى أن النوم إيش؟ مطلقا يعني ينقض الوضوء، لكن كلام صحيح، النوم أيضا يوجب الغسل وليس بنجاسة، هو بس علامة على انتقاد الوضوء. أمر آخر، المس عند الشافعية يوجب الغسل وليس بنجاسة. أمر آخر، المولود بعدم وجود أي دم على الراجح قلنا يوجب الاغتسال، يوجب الطهارة. فإذا قلنا يوجب الطهارة ليست الدلالة من ذلك على أنه إيش؟ النجاسة. وأيضا الريح ما توجب الطهارة وليست بنجاسة. طيب الخامس، ما فهمت هذا ليش الفقرة هذه؟ هم قالوا عندنا مقدمة، إذا نزل المني ما يجب على المرأة الذي أمنه؟ يجب أن يتطهر. قالوا إذا وجب عليه الطهارة يبقى إذن هذه نجاسة، طالما أوجب نزول المني الطهارة فهو نجس. قلنا لهم لا، هذه المقدمة مرفوضة، منتقدة بأشياء كثيرة طاهرة وأوجبت الطهارة، مثل الجماع بدون إنزال، إذا التقى الختانان فإيش؟ فقد وجب الغسل، فهذا دلالة على أنه لا نجاسة هنا وقد أوجبت الطهارة. مفهوم؟ إلى الأمثلة التي ضربناها. الخامس ولا الرابع؟ خامس، المجرى واحد. إيش يعني المجرى واحد؟ أيوة نعم، قالوا المجرى واحد يبقى اختلط. نقول طيب أولا بقى ننظر في هذه المقدمة، أنا لست طبيبا لكن هذا كلام علمائنا وأطباء التشريح قد قالوا ذلك. نعم هم ما شرحوا الذكر، لكن شوف دقة نظر، الله يوفق، والله الفقهاء هؤلاء يقدمون على البشرية أجمعين والله. قالوا المجرى مختلف، لا يمكن أن يكون مجرى المني هو مجرى البول، المجرى مختلف. وتشريحيا صحيح، ورد إن عرف إن مجرى البول غير مجرى المني. هذه أول مقدمة. قالوا مجرى البول غير مجرى المني. ثم قالوا نتنزل مع القوم، ومجرى البول هو مجرى البني. إيش اللي بيحدث؟ أن يختلط المني بالبول. الاختلاط هنا في الداخل أم الخارج؟ في الداخل. واختلاط الطاهر بالنجس داخلا لا حكم له، لا حكم له، صحيح ولا لا؟ الفرس والدم واللبن، أي شيء يختلط نجس طاهر في الداخل لا حكم له. عندنا الخارج، حتى المرأة إذا كان الدم لو أدخلت القطنة ونزل عليها دم ولم ينزل الدم من الفرج لم يخرج، لا نحسب، لا نحسبها من إيش، لا لا لا نحسب وقتها أن هذا الوقت وقت حيض، بل هي من الطهارة بمكان حتى ينزل الدم. فما كان في الباطن حكمه لا يكون في الخارج. ونحن نتكلم على الخروج. إذا خرج هل سمعتم عن أحد إذا جاء مع خرج مع المني بول؟ أبدا، يخرج المني وحده والبول وحده. والحكم عندنا عند الخروج لا عندما يكون باطنا. فلو قلنا معكم من مجرى واحد واختلط المني بالبول فإن المسألة على الداخل لا عبرة بها، العبرة بالخارج. فإذا خرج سيخرج المني ولا يخرج معه البول، فيبقى وتسلم لنا الأدلة أنها على الطهارة. مفهوم؟ هذا الرد على كل الأدلة النظرية، فتسلم لنا الأدلة ونقول طهارة المني لا محيد عنها، وهذا الراجح الصحيح. ما الفائدة التي نستفيدها من ذلك؟ الفائدة أو ثمرة معرفة الخلاف طهارة المني من نجاسة المني، مثلا كرجل جامع امرأته في الليل ولم يغسل الثوب الفراش، والمرأة لم تغسل الفراش، وجاء بعد العمل الشاق، وجاءت المرأة بعدما نسيت أن تغسل الفراش وبقع المني موجود على الفراش، ينام عليه أم لا ينام عليه؟ هذه ثمرة من الثمرات. المرأة تقول ما عندنا إلا فراش واحد، وزوجي إذا أتى كيف ينام؟ ماذا أفعل؟ لو غسلته ما نام على الفراش، ماذا أفعل؟ فوقفت متحيرة. يأتيها الفقيه ويقول تأحل لك الإشكال بدعوة صغيرة، وهي المني لو كان نجسا وجب عليك أن تغسليه، وإذا ضربك زوجك فاصبري واحتسب، لكن أنا عندي رجل شافعي والأدلة معه يرى بأن المني على الطهارة وليس على النجاسة، فلا تغسل الثوب، إن استطعت فركه فافركيه ونامي على الفراش وينام زوجك على الفراش، وليست هذه مباشرة للنجاسات. فهذه ثمرة من الثمرات، يستطيع المرء أن ينام على الفراش هذا بإصابة المني، سواء مني الرجل أو مني المرأة، لأن في المذهب وجهان، هل مني المرأة طاهر النجس الصحيح الراجح الذي نقول به، ومني المرأة طاهر أيضا كمني الرجل، لا اختلاف، مني المرأة أيضا على الطهارة وليس على النجاسة. والرجحان عندنا في أن رطوبة فرج المرأة أيضا طاهرة كما سنفصل. فالصحيح الراجح أن نقول إذا جامع امرأته على والفراش عليه المني ولم تغسله له أن ينام على الفراش، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، رجل نام في الليل فاحتلم، فلما احتلم قام يريد أن يصلي الفجر، ماذا يفعل؟ يده فتيمم فيصلي، صح؟ ماذا يفعل؟ يقتل نفسه؟ ماذا يفعل؟ يغتسل. ذهب الرجل سمعا وطاعا لطلبة العلم، الله يزيد من طلبة العلم يا رب، فذهب فاغتسل، فلما اغتسل وسمع المؤذن يقيم الصلاة قال الصلاة ستضيع علي، لا سيما كان محافظا على تكبيرة الإحرام، فأخذ ثيابه دون أن يغير الثياب ولا أن يغسله، فأخذ ثيابه التي احتلم فيها ولبسها وصلى بها الفجر، ثم نام ثم قام، فذهب فصلى الظهر وهو في الظهر، لأن الفجر يعتبر إيش؟ ليس في النزاع. ليش ليس في النزاع؟ لا لا لا، لأنه هو مش متأكد وناسي ومش مستحضر هل الثوب فيه مني ولا لا، فالناسي رفع عنه مادة الخطأ النساء، هذا فقه بس لو حد يتدبر. ففي الظهر وهو يصلي تذكر هذه الثياب التي احتلمت فيها وأنا أصلي بها الآن، ماذا أفعل؟ أخرج من الصلاة؟ أذهب فأغسلها؟ صلاتي تصح؟ صلاتي لا تصح؟ الثمرة تأتي هنا. من قال بأنه نجس ماذا يقول؟ نأمرك أن تخرج من الصلاة لأنك على ثوب النجس والصلاة تبطل بذلك، فاذهب فاغسل ثيابك وارجع إلى الصلاة. وإن قال بالراجح قال المني طاهر فلا يؤثر، فصلاتي صحيحة وثوبي صحيح، وله أن يصلي الخمس صلوات بالثوب الذي نزل فيه المني. هذه إيش؟ ثمرة من الثمرات. أيضا من الثمرات التي نستفيدها من طهارة المني، إذا أراد الرجل أن يغسل ثوبه هل يباشر المني بيده؟ مع الإجماع بأن مباشرة النجاسة لا تصح، لأنه ممكن أصلا يصب عليه الماء من بعد ولا يباشره، نقول لا، باشر المني بيدك وافرك ثوبك حتى تطهره من هذا المني لأنه طاهر. يبقى هذه ثمرة من الثمرات. أيضا يبقى لنا أن نختم الكلام، طيب إن كان طاهرا كما قلتم لما الغسل؟ لما الغسل ولما الفرق؟ إن كان طاهرا كما قلتم فلما الغسل؟ خلاص المني الحمد لله، فلما الغسل ولما الفرق؟ نقول استقذارا، استقذار. أرأيتم رجلا على ثوبه يعني رجل اشتد الكلام بينه وبين رجل آخر، فكان الآخر من سوء الأدب بمكان فبصق على ثوبه خلاص، فدخل الرجل للصلاة والبصاق على ثوبه، تصح صلاة ولا ما تصح؟ تصح. لكن المصلي كل ما المصلين بعد ما يسلموا يشوفوه إيش يقولون؟ يا أخي هذا الرجل يعني ما حيموت ليش؟ أتعبهم بالنظر إليه، يستقذرون ذلك. لكن صلاته في أحد يستطيع يقول له صلاتك باطلة؟ لا صلاته صحيحة، لكن يستقذرون ذلك، فالناس يستقذرون هذا، فمن النظافة بمكان أنه يغسل هذا المحل، فغسله أو فركه من باب الاستقذار لا من باب الاستخباس ولا من باب النداسة. هذه هي الفوائد المستنبطة. يبقى لنا الكلام على مني الحيوانات ورطوبة فرج المرأة والدم. نكمل جزئية المني الحيوانات ولا نقف؟ نقف نقف حتى الذهن ده يشتد. فصلتش مين؟ قالوا الغسل والفرق فقط، وأدلتهم نفس الأدلة، بس هم قالوا الفرق عندنا أننا نقول بالفرق، بالفرق عند اليبوسة، أما عندما يكون رطبا الغسل، أما الحنابلة وده الكلام الأقوى، والمالكية تقعدهم أصح. المالكية قالوا طالما نجس يبقى الأصح طهارته لا تكون إلا بإيش؟ بالماء، سواء رطبا أو يابسا، وأغفلوا الكلام على فرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت يبقى لنا مني الحيوانات المأكول وغير المأكول ورطوبة فرج المرأة. ورطوبة فرج المرأة هنمر عليها مرور الكرام، لأننا فصلناها قبل ذلك وبينا أنها طاهرة وليست بنجسة. ثم الكلام على معترك آخر لابد من دقة النظر فيه، وهو الدم، هل الدم نجس أم الدم طاهر؟ لا سيما أن بعض مشائخنا قد نقل الإجماع، وابن عبد البر هو الذي نقل الإجماع على نجاسة الدم، وهذا الكلام سنبينه الأسبوع القادم أنه ليس بصحيح، وطهارة الدم هي الصحيحة، هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. إذا وقعت قطرات المذية على الفراش في الجماع ثم جفت، هل يجوز النوم عليه وقراءة أذكار النوم أو القرآن في الفراش؟ هذا جيد جدا وسؤال ماتع جامع، نسأل الله. هذه تدل على أن طلب العلم مستيقظ. أولا إذا وقع المذي على الفراش فقد نجسه، لأن المذي إيش حكمه؟ نجس، فقد نجسه. فلك حالتان لا يخلو، المسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى يعرف مكان المذي، ففي هذه الحالة يرش الماء أو ينضح الماء على المكان ويفركه أو يغسله ويغسل هذا المحل فقط. الحالة الثانية أنه لا يعرف مكان المذي، إن كان لا يعرف مكان المذي لكن يغلب على ظنه أن البقعة هذه أو الدائرة هذه هي اللي فيها المذي، يغسل هذه الدائرة فقط. فإن لم يعلم ولم يغلب على ظنه موضعا من المواضع نزل فيه المذ، وجب أن يغسل الفراش بأسره الحاقا لإيش؟ إنه ينزل الظن منزلة اليقين. بقية السؤال قال هل علي قراءة أذكار النوم؟ طبعا هو يقول قطرات المذي على الفراش في الجماع، يعني هو جامع، يعني ما اكتفى أنه يداعب، هو جامع يعني أصبح جنبا، فله أن يقول أذكار النوم دون قراءة القرآن، دون قراءة الآيات حتى ولو كانت على الأذكار، دون أن يقرأ قل يا أيها الكافرون، دون أن يقرأ آية الكرسي، لكن يقول أذكار النوم، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك إلى آخر أذكار النوم. أما قراءة القرآن فلا يجوز. هو يقول أو قراءة القرآن في الفراش، هذه مسألة أيضا متفرعة عليه. إن كان يقصد القرآن وهو قد جامع لا يجوز، لكن هو دقيق النظر، هو يقول وقراءة القرآن في الفراش. لما؟ لأننا نقول بقى إذا كان الفراش فيه المذي ولم يغسل فهذا المحل محل إيش؟ نجس، فلا يصح ولا ينبغي له أن يقرأ القرآن، لأن المكان النجس لا يجوز فيه قراءة القرآن، كما نهى الشرع عن قراءة القرآن في الحمامات. هل يجوز أن أجلس أنا وأمي وأبي وأخوتي وزوجاتهم وزوجتي في مجلس واحد إذا كنا مرتديات للحجاب الشرعي؟ يعني عامة أنا لا أحرج شرعا. إذا جلسوا وجلست النساء متأدبات بضوابط الشرع ولم يحدث التعدي في ضوابط الشرع، لا سيما ان كنا منتقبات ويرينا، لان الخلاف فيها خلاف معتبر، يرينا ان النقاب وارب مثلا، فما تخلع المراه النقاب ويجلسنا، لا تتكلم المراه مع مع مع مع, مع, مع اخي الزوج، ولا تتكلم مع رجل يعتبر اجنبي عنها، والحديث لا يخرج عن نطاق واطار الشرع، هذا يحدث ولا نحجر واسعا. والاولى خلاف، لأن لا يمكن أن يجتمع الرجال والنساء في مكان إلا وتجد رجلا خفيف الظل يتكلم فيؤثر في امرأة زوجها غليظ وقاتل وصعيدي كما يقولون ضيع عليها كل أيام عمرها، والثاني الرجل خفيف الظل هذا سيؤثر فيها فتفكر فيه، فالأولى البعد عن ذلك، ولو حدث كما قلت بالدرجة الشرعية لا نحجر واسعا. يقول إذا كان لا تجوز من الاختلاط فهل حديث الحم الموت يدل على هذا المعنى؟ لا، حديث الحم الموت عند الانفراد، عند الانفراد. يعني هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى سياق الحديث، سؤال عن أخي الزوج إذا دخل أو قريب الزوج إذا دخل أرأيت الحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت، الحم والموت، الحم. ليش؟ لأن ما في خيانة، فيها هتدخله ويدخل والناس لا يظنون سوءا داخل الزوج، يعني ما يظنون سوءا، هنا يكون المأمن موجود والشيطان يلعب لعبته في هذا الباب. لكن لا يصح أن تحتج بهذا الحديث على مثل هذه المسألة. أما الاختلاط تريد الدلالة على منع الاختلاط أو حرمة الاختلاط، أولى الأدلة على ذلك وأظهرها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم أحسن، هو أصلها النهي عن الخلوة، وأشدها وأمكنها وأقواها الحمل، لأنه سيتمكن من الخلوة الآن دون سوء الظن به. يمكن أنا مش فاهم سؤالك، إيش تقول؟ إياكم ودخول على النساء. طيب جيد، هذا منع الخلوة عامة. فقالوا أرأيت أخذ الحمل، الانفراد جيد، ايش فيها؟ نعم، لما؟ لان هو ده المقصود الاسفل والسياق يبين ذلك، لان هم قالوا يا رسول الله اياكم ان تدخل على النساء، فهمنا. طيب للاختلاط وليش وللانفراد والشهوة. طب ارأيت الحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. وبالاجماع أجمعت الأمة أن الزوج كان مع امرأتي وجاء أخوه فجلس معهم يجوز ذلك بالإجماع. فهمت؟ ما الدليل؟ كيف يمكن العائلة الوحيدة أن تجلس؟ العائلة الوحيدة تجلس جلوسا طيبا، النساء في مكان والرجال في مكان. هذه العائلة الوحيدة تجلس في النساء في مكان والرجال في مكان، هذا أفضل الجلوس للعائلة. كيف أرد على من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبي هو أمي أمر بعدم كتابة الأحاديث؟ كيف نحتج بالسنة والرسول أمر بعدم كتابتها؟ فهم يقولون أن القرآن وحده هو الذي لم يحرف، أما السنة فحرفت، فكيف الرد على الدليل والحجة؟ وطبعا أصلا اللي بيزعمون الآن السنة حرفت وجعل الأحاديث نائمة مكانها، وقد دخل في الأحاديث ما أدخل في الأحاديث أناس وضعون وكذبون ودجلون، نعم معكم، نعم حدث ذلك، لكن هذا حق أريد به إيش؟ باطل. هذا حق، نعم أدخل في السنة ما لم تكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا صحيح، لكن هل بهذا تتخذها ذريعة لتميت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتنحي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، للا تتبع لا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون قرآنيا، ها تلغي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حق أريد به باطل. لكن نحن نقول لك إيش؟ نعم قد جند الله الجهابذة يعيشون يبيعون أنفاسهم وأرواحهم وأموالهم من أجل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بينا أن شرف هذه الأمة في الإسناد، ما بينا أن هناك من أنفق ألف دينار، هذا يبني به قصور إلى العلالي، أنفق ألف دينار فقط عشان يعلم هذا الرجل مجروح أو قد وثق. يحيى بن معين يقول أنفقت ألف دينار لعلم الرجال، وقد حصله بفضل سبحانه وتعالى، وكان له سبق قصر السبق في ذلك يحيى بن معين. والبخاري أيضا أنفق ألف دينار من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بعدما أنفقوا أموالهم عملوا بالأجرة حمالين من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يذهب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وسترون مكانته، نأمل ذلك بإذن الله يوم القيامة عند الله جل في علاه، لأن الله نشر خيره بيننا الآن. نحن عندما نقول أحمد رضي الله عنه وأرضاه، أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد ثبت الله به الدين في الفتنة، أحمد وكل الألسن تتردى عن أحمد، فما بالنا بما له عند الله جل في علاه. لما؟ لأنه باع نفسه بحق الحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعيش لها الجهابذة. ولذلك نحن نقول لك أيها الجهول، إن كنت تجهل علم الحديث تعال فتعلم علم الحديث، وإن كنت تجهل ولا تعلم فاسكت، كف عنا لسانك وقل أجهل، ثم تعال عند العلماء واسأل هذا الحديث صحيح أم هذا الحديث ضعيف. يقولون لك حديث صحيح خذ به، قالوا لك حديث ضعيف لا تأخذ به ولا كرامة، لأننا متعبدون لله جل في علاه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول أمر صلى الله عليه وسلم بعدم الكتابة، نعم هو أمر بعدم الكتابة متى؟ في بداية الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسنة، فلما أمنوا ذلك أباح لهم الكتابة. أما رأيت أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص والشاهد سأتي. قال فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذه الكتابة هي بإقرار الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبذاته وبلسانه قال اكتبوا لأبي شاهد. وهذه كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بالكتابة، فكان في بادئ الأمر لا يكتب حتى لا يختلط القرآن بالسنة. أما أن تتخذ ذريعة، وهذا ضرب خفي، تتخذ ذريعة حتى تطيح تطيح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقول لا سنة ما رأيناه في كتاب الله حللناه. نعم شيء. لا فض فوق شيخنا. نعم نعم، هو كما قال شيخنا يوشك رجل شبعان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يبين له هذا الرجل ليس بالخير، فيه سمنة كما شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله حلال حللناه، وما وجدناه حراما حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله. وفي رواية تانية أشد صراحة قال ألا وما حرم رسول الله كما حرم الله، وما أباح رسول الله كما أباح الله. هذا لابد يكون الكمالة في الفهم في هذا، فهذه فيها دلالة أنهم يريدون ضرب السنة في الصميم، ما يريدون سنة. لما؟ لأن السنة تقطع هواهم، تقطع ما يريدون، هم يريدون التلبيس والتدليس، والسنة واقفة أمامهم. ولذلك الخوارج لما خرجوا على الإمام وأرادوا قتل المسلمين واستباحة دمائهم واستباحة أموالهم، خوارج كفروهم كله، كفر كل الصحاب. فقام ابن عباس ولا نعم ما فعل علي بن أبي طالب كما قال ابن كثير، ولا نعم من اختار ابن عباس، وقال اذهب إليه. ثم أوجز في النصيحة قال حاجج هؤلاء القوم بالسنة لا بالقرآن، حاجج هؤلاء القوم بالسنة. لما كل ما تأتي بآية محكمة هيأتيك بآية إيه من المتشابه، فأنت حاججهم بإيش بالسنة. عشان كده قلت لك كل من يريد يلبس ينحي السنة، لأن السنة صارمة. هو يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكفر عليه بذلك، حتى عليه يبين له ماذا تقول، حق أريد به باطل. نعم، فلم يحكم أنزل الله كما تقول أنت، أما قال الله تعالى فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، فمن يطبق ذلك إلا الرجال، فكيف تكفرون المؤمنين بهذه الشبهات. فقام ابن عباس يحج هؤلاء أو يحتج على هؤلاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع بثلثي القوم. فالصحيح أن من أراد التلبيس أول ما يفعله يضرب السنة في الصميم. أنت انظر إلى المستشرقين ماذا أرادوا، أرادوا ضرب السنة، لأن السنة هي المفسرة للقرآن، المقيدة للمطلق، المخصصة للعام، الآتية بأحكام جديدة أكثر من أحكام القرآن. وإلا لولا السنة ما كيف نعرف الصلاة الزكاة الحج، كيف نعرف ذلك إلا من السنة. فجاءوا فقالوا لابد من ضرب السنة. طيب من الذي هو كنار على علم بالنسبة للسنة؟ من أشهر المحدثين؟ أبو هريرة. فابتدأ الضرب في من؟ في أبي هريرة. إما الضرب في إيه؟ في فقهه. أبو هريرة لا يفقه، هذا الحديث لا نأخذه منه لأنه ليس بفقيه. أبو هريرة كان وكان، وابتدأ الضرب في أبي هريرة، وليس المقصود الشتم في أبي هريرة ولا السب في أبي هريرة، لا، المقصود إيش؟ ضرب السنة. ولذلك نحن نقول لبعض الأغرار الذين تصدروا لدعوة الناس عندما قيل له هو يتصدر للقصص، كن في قصصك، أنت لا تدخل فيما لا تحسنه، أولى لك وأفضل. قالوا له أناس يسبون أبا هريرة ويريد أن يجمعهم، يسبون أبا هريرة، قال سبوا لكن سبوا في بيتك، ما تسبوش المندس عشان ما تزيرش حفيظة الناس. يا رجل إيش تفعل؟ العملة الزائفة لا ترجع على الله. أين أنت؟ أنت ترضى بسب أبي هريرة؟ كيف استفعل عند ربك جل في علاه؟ وأبو هريرة هذا الذي اصطفاه الله من بين الناس ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تهدم السنة وأنت لا تدري وتحسب أنك تحسن صنعا. فالصحيح أنهم من أراد التلبيس والتدليس على الناس لابد أن يخفي السنن. ولذلك نقول يعز على طالب العلم أن يكون طالبا متقنا إن لم يطلع على سنة النبي، وجب على كل طالب علم أن يقترن قلبه مع الكتاب السنة، وتكون له قراءة في الصحيحين على الأقل كل يوم ولو 10 أحاديث قبل أن ينام أو 10 أحاديث بعد الفجر. ولا يخلو طالب علم من قراءة حديث في اليوم، وأقسم بالله ليس بطالب علم ثم ليس بطالب علم ثم ليس بطالب علم من لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان فقيها فضعفه يلوح في الأفق، وإن كان فلسفي أو رجل صاحب لغة وما عنده الحديث أصل اللغة في الحديث، فمن لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فانفض يدك منه ليس بطالب علم. هل يجب التبول بعد إنزال المني؟ ولماذا أنت تسألنا هذا السؤال؟ هذا السؤال لا يصح إلا إذا كان الرجل لا ما يجب التبول بعد المني، ما يجب فالأنت لو رجل جمع أهله ودخل فاغتسل أقول هو وضوء لا ينتقد في الراجح الصحيح عند علماء، يعني لو هو جالس من شدة التفكر في امرأته فأنزل وضوء لا ينتقد، وضوء على ما هو عليه، لكن واجب عليه الاغتسال تعبدا كما سنبين. هذا الراجح الصحيح. هل يجوز ذكر الله وأنا جنوب؟ يجوز ذكر الله وأنت جنوب، إن السلام كان يذكر الله على كل أحيان إلا قراءة القرآن، فالراجح الصحيح أنك لا تقرأ القرآن وأنت على الجنب. ما معنى حديث السلام لا تأخذنا الضيعة فترغبوا في الدنيا؟ لا تأخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، يعني لا تنشغلوا بإيش؟ بالدرهم والدينار فتأخذكم الدنيا، لأن الدنيا أخاذة قتالة لو أخذتكم ضعتم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميص، تعس عبد الخميلة، تعس وانتقش وإذا يشيك، تعس وانتكس وإذا يشيك فلانتقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الطبراني بسنة صحيح قال تعس عبد الزوجة. أنت ما خلقت لدنيا ولا للدرهم ولا للدينار، حصل الدرهم والدينار في يدك، امتلك الدنيا في يدك، لا نقول لك لا تمتلك، امتلك وعمرها واحسن فيها وفز واطلع وكن من أرقى الناس، لكن لا تدخل الدنيا قلبك فتعمرها دون أن تعمر إيش الآخرة، لكن استخدمها معبرة للآخرة، امتلكها بالدرهم والدينار وأيضا بالرقي، لكن استخدمها في رضا الله جل في علاه. أما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تدخل قلبك فتركن إليها وتترك الآخرة. أصبح العين والحسد حديث الساعة بين بعض طلبة العلم بعد الدرس السابق، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر موت أمتي من إيش؟ بالعين، حتى صار بعضهم يكاد يسيء الظن بإخواني، فما قولكم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا رجل غير متوكل على الله، أليس الله بكاف عبده؟ أجيبه نعم من الآن، نعم، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فأنت إذا كنت متوكلا على الله حق التوكل لا يتعبك هذا، اعلم أن الله جل وعلا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، اعتقد في ربك هو النافع الضار، هو الذي يعطي والذي يمنع، فلا يصح لطالب علم، هذا مصيبة، لا يصح لطالب علم أن يعتقد في أن العين مؤثرة بذاتها، هذا ممكن يدخله في الشرك، العين لا تؤثر بذاتها، العين سبب من الأسباب، فكن على ثقة ويقين بربك الذي في علاه، وخذ بالأسباب الشرعية، عندما ترى من تخاف حسده كبر في نفسك، اقرأ المعوذات، ألقي نفسك أخذا بإيش بالأسباب، وليس شكا في أو اعتقادا في أن العين تؤثر بذاتها، لا يجوز ذلك. أحسن الله عليك، سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خير. أستبيحكم عذرا على التطويل، سامحوني. شزيد كيف حالك؟ أحسن الله عليك.